لأنه يعني إبطال النص الذي ادعي أنه منسوخ. جاء وقت الأسئلة الآن. نعم. لا يمكن أن نعتبر أن هذا من باب الموصوف إلى صفة من باب الموصوف إلى صفة. نعم. السميل السوي. نعم صحيح. وهو كذا عم مواضعه يعني يصرفونه عنه. ومن بعد مواضعه يأتينا إن شاء الله تعالى السبب أنها عبر عنها بكلمة من بعد مواضعه. يحيى صلى الله عليه وسلم. الفرق بين العطل والصرف. إن ما كملناه يا يحيى. تبين علمك فيها علمناك الآن بشرط أنه إذا جاء تفسيره إن شاء الله قلنا قم برا لأنك فهمته. نعم. العفو عدم المؤاخذة، والصفح الإعراض عن الذنب بحيث لا يذكر، لأنك قد تعفو عن الإنسان لكن تذكر ذنبه أحيانا، لأن أصل الصفح معناها تولية صفحة العنق، وهذا يقتضي أن الإنسان أدبر وترك الموضوع كأن لم يكن. واضح الفرق؟ إذن هذا تدرج من الأدنى إيش إلى الأعلى. العفو قد يكون هناك عفو لكن يذكر الذنب أحيانا، مثل يعفو عنه ولن سامحتك ولن أطالب بحق، لكن بعدين يقول هذا جزائي، عفوت عنك ذاك اليوم واليوم تقول فيه كذا. هذا صفح ولا ما صفح؟ هذا مصر. لكن العفو إذا كان معه الصفح ما يذكر إطلاقا، أعني أن الذنب لا يذكر. نعم. لا، لأنه ما نعهد أن الرسول ذكرهم مرة أخرى بعد أن أجرى فيهم ما أجرى. لا، لأنك خففت هذا. ما عهدنا أن الرسول قال قد عفونا عنكم مرة ونقضتم مثلا أو أرخصنا لكم انتقاد المدينة. نعم. إيش؟ لا، ما مهم موجه لشخص معين. العمل أو الأعمال ما تكون موجهة لشخص معين. نعم. ايش؟ التحريف يكون في الدليل والتعطيل يكون في المدلول. نعم. ما تعرف الفرق؟ انا ما ذكرتها الان لكن ذكرتها من قبل. نعم. التحريف في الدليل استوى على العرش، قالك استوى بمعنى استوى، حرف الدال الدليل، حرف المعنى. المدلول لم يثبت الاستواء لله، والآية تدل على الاستواء لله فهو عطل المدلول. وكل إنسان يحرف الدليل فسيعطل المدلول، وسيدعي معنى لا يدل عليه اللفظ فيكون جانيا على النص من وجهين: الأول تعطيل النص عما أريد به، والثاني إثبات معنى لا يرد به. أين نقض الميثاق؟ يعني فبتأكدنا لنقضهم الميثاق حصل كذا وكذا. نعم فؤاد. ايش؟ نعم. كيف يجتمع شاهدان على مشهود به واحد؟ تعدد الأسباب لا يستلزم تعدد المسبب. واضح؟ طيب عبد الله، آمنتم برسل هذا أخر من